وأحب في النهاية أن نسمع من الشيخ عبد السميع عيسى، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ نعم، الله أكبر. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله أكبر. نعم يا سيدي. إن الأبرار لفي نعيم. الله الله الله. على الأرائك ينظرون. نعم، الله أكبر. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعم نعم نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله أكبر. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك. يا سيدنا. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. ومزاجه من تسنيم. نعم. عينا يشرب بها المقربون. الله أكبر. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله يسعدنا. صدق الله العظيم.